شن أعضاء التضامن كوريا للتوحيد المستقل والديمقراطية في كوريا الجنوبية نضال التقدم إلى السفارة الأمريكية في سيول يوم 20 من هذا الشهر، مطالبين بانسحاب الجيش الأمريكي واعتزال حكومة باكونهي. في ذلك اليوم انقضت الشرطة الفاشية عليهم وألحقت العنف بهم واقتادتهم قسريا. هذا وجاء في الجريدة الكورية الجنوبية الأمل والأعلام أن نقابة المعلمين الوطنية انطلقت في الاعتصام ليل النهار لطمان الحق الرئيسي في العمل وظروف التعليم الصائب أمام مبنى البرلمان العميل يوم 20 منه.